الذين الآن فلما تماسكت أعصابه بعد البكاء ليجلس على مقعد التلاوة ويتلو لنا باتفاق فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي يتفضل مشكورا. يا يا بختهم مسيح. الله الله الله. وأنت الذين سعدوا في الجنة. يا بختهم مسيح. مكان هذا ما يستعريه. وأما الذين سعدوا ففي الجنة الله يا سيدنا الله يفتح عليك الله يا أستاذ سيدنا الفتاح يفتح عليك ربنا ففي الجنة خالدين فيها الله يزيدك يا رب. الله الله الله الله أكبر. ضيفت عليك يا رب. ربنا يعطيك كمان وكمان يا رب. فلا تقومي عليك يا مولانا. عليك يا سيدي. يا سلام والله عليك تجلي مع ربنا. ما يعبدون إلا كما يعبد كامل. الله يزيدك يا رب. حق جاني النبي. نعم. فجر ما حصلش. لا لا لا. هذا بس رد الله شكرا هذا بس أنا عليك والله يا سيد. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة صل على النبي. اللهم صل على النبي. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل على ربنا يزيدك مني. عارف مستور يا رب. وإن دول في شكك من مغرين طبق عليك. الله الله الله نعم. وإنه لفي شك عليك يا مولاي. عليك يا دكتور. افتح عليك الشعب بتاع الجمعة. عايز اعمل بس هزمني انسان بس عليك. طرف أصيل أصيل ركن هنا ركن مئة مرة بس هتأكل الجماعة الله الله الله أكبر. يا سلام ربنا يزيد كمان بس هتأكل الجماعة وغفر النوبة لا تفكر ولا تعصر. الله عليك. Bye. وحدوه إنه بما تعملون بصير. الله عليك يا مولانا. ولا تعودوا إلى الذين ظلموا خش يا حبيب خش فضع الجلبة فضل بيجا يتوّن في عمره عشان ما الحجاج شوية دول فضل اللي عندك فضل ولا تركن إلى الذين يا منجي يا رب Thank you. يا مولانا شرف الفتاح ليك تعالي. إن الحسد يذهبنا السيئات. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا مولانا الحلاوه دي واقيم وتقول